أمانة في العلم. الأمانة في العلم أنك إذا تعلمت شيئا تحكيه بالهيئة التي تعلمته بها. هذا عبد الله بن أحمد لو قال سمعت أبي أو أخبرني أبي، من الذي يشك في ذلك؟ هو سمع من أبيه، ولكن يقول وجدت بخط أبي كذا. هذه الأمانة، الأمانة فيها بركة يا أخوان. كلما كان الإنسان أمينا في العلم، كلما عاد الإنسان العلم إلى أهله، كلما حكى العلم بالهيئة التي عرفها به أو عرفه بها، ودون تشبع ودون تدليس على السامع، كلما كان أدعى لبركة للبركة وينفع الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم. قال ولم يستجب أن يرويها عن أبيه وهو راوية كتبه وابنه وتلميذه، وخط أبيه معروف وكتبه محفوظة عنده في خزائنه. وحتى تعالى بعض الرواة فروى ما وجده بخط من يعاصره أو بخط شيخه بقوله عن فلان، قال ابن الصلاح وذلك تدليس قبيح إذا كان بحيث يوهم سماعه منه. نعم، عندما يقول عن فلان ومعلوم أنه سمع من فلان فهذا تدليس قبيح، لأن هذا يهم السماع. أما إذا كان قد علم أنه لم يسمع منه وإنما وجد هذا بخطه، ومعروف عند السامع أن بينهما يعني هو في السماع والاتصال، فليس هذا بتدليس. نعم. قال قد جاد فبعضهم فنقل بمثل هذه الإجابة بقوله حدثنا فلان أو أخبرنا فلان، وأنكر ذلك العلماء ولم يجده أحد يعتمد عليه، بل هو من الكذب الصريح، والراوي به يسقط عندنا عن درجة المقبولين وترد روايته. وقد اشترى كثير من الكتاب وحقيقة أن هذا يعني في ذاته عندما يقول حدثنا هو على سبيل الوجادة هذا خطأ، لكن كون أن يكون من الكذابين الذين تردوا رؤيتهم لا، لأن احنا علمنا أن أن المدلسين أيضا يدلسون في هذه الصيغة. قد يقول حدثنا وهو يعني معنى آخر، بل هناك من يقول يعني حدثني وتدليس القطع ويسقط كلامه، ومع ذلك ما أخرجه ذلك عن حيز العدالة. التقعيد النظري شيء وواقع المحدثين شيء آخر. ما أعرف رجلا من المحدثين لأنه كان يقول في الإجادة حدثنا قالوا أنه كذاب مردود الرواية، وإن كان عدلا من جهة أخرى ضابطا للحديث. فالتقعيد شيء والتطبيق شيء آخر في بعض المواضع، وإلا الأصل أن التقعيد والتطبيق سواء. نعم. قال وقد اشترى كثير من الكتاب في عصرنا في مؤلفاتهم وفي الصحف والمجلات، فذهبوا ينقلون من كتب السابقين من المؤرخين وغيرهم بلفظ التحديد، فيقول احدهم حدثنا ابن خلدون، حدثنا ابن قتيبة، حدثنا الطبري، وهو اقبح ما راينا من انواع النقل. لم يجي احد يقول ان حدثنا الطبري، الناس كلهم يتعجبون. نعم. فإن التحديث ونحوهما من اصطلاحات المحدثين. فإن التحديث ايش؟ ايش فيه؟ فإن التحديث والإخبار. نعم. فإن التحديث والإخبار ونحوهما من ونحوهما فإن التحديث والإخبار ونحوهما من اصطلاحات المحدثين الرواة بالسماع، وهي المخالفة. ايش الرواة بالسماع؟ المهم على كل فيه يعني شيء من القلق هذه العبارة. نعم. قال وهي المطابقة للمعنى اللغوي في السماع، فنقلها إلى معنى آخر هو النقل من الكتب، إفساد لمصطلحات العلوم وإيهام لمن لا يعلم بألفاظ ضخمة ليس هؤلاء الكتاب من أهلها. ويخشى على من تجرأ على مثل هذه العبارات أن ينتقل منها إلى الكذب البحث، والزور المجرد عافانا الله. ويتكلم الإمام أحمد شاكر رحمه الله على حال يعني الصحفيين وحال الكتاب الذين ليس عندهم شيء من القواعد العلمية في الكتابة عندما يقول هذا، فيخشى عليهم من الكذب المجرد والوقوع في المحظور الشديد. ليس معنى هذا أنك تقول أن المحدثين إذا أحد منهم أطلق هذا القول فيكون كذلك، لعل الذي حمل العلامة أحمد شاكر على ذلك ما رأى من بعض أهل زمانه والعياذ بالله الأمور التي يندى لها الجبين، وهذه فتنة موجودة في كل عصر، إن شاء الله العفو والعافية. طيب إلى هنا إن شاء الله يا أخوان اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. رحمه الله تعالى السلام على كتابة الحديث ومنطقه، فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه. إذا تقرر هذا، الإشارة هنا إلى ماذا عندك يا عثمان؟ فإذا تقرر هذا، هذا إشارة إلى إيش؟ أي فإذا تقرر أن المذهب الصحيح الذي استقر عليه العمل استحسان كتابة الحديث، فيأتي كلام آخر في كيفية كتابته. نعم. قال فإذا تقرر هذا فينبغي لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا وشكلا وإعرابا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، أو قيد في الحاشية لكان حسنا وينبغي توضيحه. إلى هنا وينبغي توضيحه. انتهت هذه الفقرة. هذه المسألة الثانية من مسائل هذا النوع الذي نحن بصدده في كتابة الحديث وضبطه وتقييده. المسألة الأولى التي مرت بنا إيش هي؟ عندك أخانا علي، إيش المسألة الأولى التي مرت بنا في هذا الباب؟ ها؟ أي باب نحن فيه؟ ها؟ باب كتابة الحديث وضبطه وتقييده. طيب إيش المسألة الأولى التي مرت بنا فيه؟ نحن الآن سنقرأ إن شاء الله في هذا المجلس المسألة الثانية. إيش هي المسألة الأولى التي مرت بنا؟ لا تنظر في الأوراق، خليك معي. الإيجاد. طيب سبقها إيش؟ سبقها المناولة إيش؟ والعرض وماذا؟ والضبط. طيب إذا قلنا الإجادة، على لو سلمنا بما تقول الإجادة والمناولة والعرض، إذا اليوم نحن نقرأ المسألة الرابعة، ليش تكون الثانية؟ إذا هذه الرابعة ما هي الثانية؟ لا يا خان علي، أنت عندك يا أبا رجاء؟ أيوة نعم، أخذنا في الدرس الأول حكم كتابة الحديث، هل هي محرمة أو واجبة أو مستحسنة، وانتهينا على أن ذلك أمر مستحسن وقد يتعين على بعض الأشخاص إذا تعين عليه التبليغ والبلاغ ولا يستطيع أن يبلغ إلا من كتابه، فيتعين عليه أن يكتب إذا كان لا يحفظ. انتقلنا من طرق التحمل يا أخانا علي، هذه طرق التحمل باب آخر، أبواب كثيرة ذكرنا ثمانية أنواع فيه. اليوم نحن في كيفية في هذا في المسألة الثانية من مسائل ضبط الحديث وكتابته وتقييده. فيقول حافظ ابن كثير فإذا تقرر هذا، أي تقرر أن هذا أمر أن الكتابة لا حاجة إلى النزاع فيها والجدال فيها، فينبغي، وقول ينبغي ظاهره الاستحباب، ظاهره الاستحباب، ينبغي ما قال يجب. وقد ذكر السخاوي أن عبارة ابن خلاد هو الروى هرمزي، ابن خلاد هو الروى هرمزي، وكذلك أيضا القاضي عياض واتبع عبارة ابن خلاد والقضاء عياض تقتضي الوجوب، وجوب هذا الأمر الذي نحن بسبب الحديث فيه، وجوب الضبط والإعراب والشكل وغير ذلك. وقال والماوردي صرح بأن هذا واجب، فمحمول كلامه هنا على الاستحباب المؤكد، محمول كلامه هنا على الاستحباب المؤكد. قال فإذا تقرر هذا فينبغي، أي استحبابا متأكدا، لكاتب الحديث أو غيره من العلوم أن يضبط ما يشكل منه، يضبطه ضبطا يزيل اللبس، أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب. يعني إذا أحيانا أنت رجل عالم ورجل خبير بالرجال والأسانيد أو خبير بالمتون، فكثير من المسائل ما تحتاج إلى ضبط عندك، لأنك تعرف هؤلاء الرجال أو تعرف هذا المتن وغير ذلك، فأنت لست في حاجة إلى ما يضبط لك. لكن طلبة العلم الآخرين الذين قد يشكل عليهم هذا الأمر، إذن وإن كان هذا الأمر لا يشكل عليك لكن يحتمل أن يشكل على غيرك، فيستحب لك في مثل هذا أن تضبطه وأن تقيده وأن تشكله شكلا يزيل اللبس ويزيل الإبهام. قال أن يضبط ما يشكل منه أو قد يشكل على بعض الطلبة في أصل الكتاب نقطا، النقط. فإذا كانت الكلمة تحتمل هذا وذاك، لا سيما في الأسماء، فإنه كما يقول بعض العلماء أسماء الناس ليس لها قياس وليس لها سياق ولا سباق، فضبطها أمر لازم. أما المتن أحيانا تفهمه بسياق وسباق، إيش معنى الكلمة، أما الاسم يختلف. فقالوا أسماء الناس ليس لها قياس ولا يعرف ما قبلها ولا ما وراءها، فتحتاج إلى من كان خبيرا بها وعارفا بها أن يبين وأن يوضح هذا الأمر. فمثلا على سبيل المثال بشير ونسير، لو أنك عريت بشير من نقطة الباء وعريته من نقاط الشين، فمحتمل أن يكون نسير يحتمل أن يكون بشير، فهنا هنا لابد يحتاج إلى نقط. ولذلك يقول بعض العلماء العجم نور الكتاب، العجم أي النقط، وذلك يسمونها المعجمة والمهملة. المعجمة إيش هي؟ المنقوطة التي لها نقط، والمهملة التي أهملت من النقط، والمهملة التي أهملت من النقط. وهناك حروف عند العلماء معروفة يطلق عليها هذا التعبير معجمة ومهملة، هذه حروف معروفة، ما كل نقطة ما كل حرف يكون عاريا من النقط يقال فيه مهمل، ولا كل حرف يكون منقوطا يقال فيه معجم. لا، الإهمال والإعجام هو في حروف معروفة، الحاء والخاء، الحاء يقال فيها ايش، والخاء معجمة، والدال والذال، والراء والزاي، والسين والشين، والصاد والضاد، والطاء والظاء، والعين والغين. هذه الحروف التي يقال فيها مهمل ومعجم، هذه الحروف التي يقال فيها مهمل ومعجم. أما الباء والتاء والثاء والياء، فهذه الباء تسمى ايش، موحدة، يعني فيها نقطة موحدة، نقطة واحدة. وأما التاء فتسمى ايش، المثنى الفوقية، لأنك لو قلت المثنى الياء أيضا المثنى، فتلتبس هذه بتلك فيقال مثنى فوقية، والياء مثنى ايش، تحتية، والثاء تسمى ايش، المثلثة. طيب واحد يقول لك والنون ليش ما نقول فيها موحدة فوقية، الباء موحدة تحتية والنون موحدة فوقية؟ لا، ما يستعمل العلماء هذا، لأن رسم النون غير رسم الباء، وهذه مسألة تحتاج إلى كتابة على السبورة إن شاء الله من أجل أن يعني يتضح المراد من ذلك. على كل الكاتب إذا كتب الحديث فإذا مرت به هذه الحروف التي تحتمل الإعجام والإهمال ينبغي أن يقول بالمهملة أو بالمعجمة أو بالمثنى أو بالفوقية أو التحتية أو نحو ذلك من أجل أن يزيل هذا اللبس. مقطا أو شكلا، شكل معروف الفتحة والكسرة والضمة والسكون والتنوين، يفعل هذه الشكلات من أجل أن تزيل أيضا اللبس، من أجل أن تزيل اللبس. وإعرابا أحيانا يحتاج إلى أن يبين، يقول على المجهول، على المبني المعلوم، المبني المجهول، أحيانا يقول على الفاعل، أحيانا يقول على المفعولية، أحيانا يقول هذه الأشياء. ليش؟ من أجل أن يزيل اللبس، لأن بعض الأحاديث وقع فيها اختلاف بين العلماء، والسبب في ذلك الاختلاف في الضبط، السبب في ذلك الاختلاف في الضبط. مثلا الحديث زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، هذا الحديث الجمهور يرون الرفع فيه، زكاة الجنين زكاة أمه على الرفع، يعني إذا زكيت أمه فلا يحتاج الجنين بعد أن تبقر بطنها أن تذبحها مرة أخرى، فإن زكاته من زكاة أمه. هذا على يعني إعراب من الجمهور الذين ذهبوا إلى الرفع. الحنفية ذهبوا فيه إلى النص فقالوا زكاة الجنين زكاة أمه، قالوا زكاة الجنين زكاة أمه، وحملوا على التشبيه، أي زكاة الجنين يزكى كمثل زكاة أمه، مثل زكاة أمه، ولذلك أوجبوا ذبح الجنين بعد خروجه وتزكيته أو تزكيته. فمن أجل الاختلاف في الضبط حصل الاختلاف في الحكم. وهناك أيضا اختلاف آخر يذكره العلماء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. الجمهور على أنهم أو أهل السنة، ما أقول جمهور، أهل السنة على أنه نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة على الرفع، بمعنى الخبر الذي تركناه صدقة، الذي نحن تركناه ورعنا يكون صدقة لبيتنا المسلمين. هذا إعراب من؟ إعراب أهل السنة. الإمامية، الإمامية من الشيعة أو من الروافض، إيش يقولون؟ يقولون أو بالنصب، يقول نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، ما تركنا صدقة. وإيش يعبرون ويقولون؟ يقولون صدقة حال، نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا حال كونه صدقة فلا نورث، فإن تركناه صدقة فلا نورث، أما الذي تركناه دون أن يكون صدقة فيورث ويقسم على ورثتنا. وهذا كله من أجل الخصام الذي جرى بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما في إرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم، وقالت له: إذا مت يا أبا بكر أليس يرثك أولادك؟ فلماذا لا أرث أبي؟ قال: بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، إنه القائل نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. فهؤلاء جاءوا له، تمحلوا له من أجل أن يأتوا له بتأويل أو بإعراب من أجل أن يناسب مذهبه. قالوا نحن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، لا نورث ما تركنا حال كونه صدقة، أما إذا لم يكن صدقة فنورث. فأنتم ليش تعبيرهم هذا أو تأويلهم؟ مع أن هذا التأويل أيضا لا يسعفهم النص، هذا تأويل باطل أيضا، لأن إذا كان المعنى ما تركناه صدقة لا يورث، فكذلك غير الأنبياء إن تركوا شيئا صدقة لا يورث. غير الأنبياء أيضا، أنت لو تركت شيئا صدقة وتصدق به، هل يرثونك يعني ورثتك؟ الثلث مثلا هل يورث؟ لا يورث. فغير الأنبياء أيضا لا يورث. فما الذي يخص به الأنبياء حتى يقول نحن معشر الأنبياء؟ ما خصوا إلا بحكم جديد. فهؤلاء يقول ما تركوه حال كونه صدق لا يورث. أما المتروك الآخر الذي لم ينص على أنه صدق يورث هذا حكم في الأنبياء، إذا كان كذلك فهو في غير الأنبياء أيضا. فبماذا اختص الأنبياء إذن؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يصدر الحديث بقول نحن معشر الأنبياء، هذه دي خصوصية. فأي خصوصية إذن؟ في جزئية يسيرة أن يعني إذا تصدقوا بكل المال فلا يكون، أما في غيرهم فلا تجوز صدقة فيما زاد على الثلث. ما الفقه هذا الحديث لهذه التمحلات ولا هذه التفصيلات؟ الشاهد أن إعراب الحديث له دور عظيم، إعراب الحديث له دور ونقطه وشكله، وإلا تحدث يعني بلايا مع بسبب التصحيح. يذكرون أن أول فتنة وقعت في بلاد في المسلمين كانت بسبب التصحيح. يقولون أن عثمان، ينظر في صحة ذلك، أن عثمان كتب كتابا مع أمير أرسله إلى مصر وقال إذا جاءكم حامل هذا فاقبلوه، فصحفت فاقتلوه، فصحفت فاقتلوه، فوقعت من الفتن ما الله به عليهم بسبب ذلك. ويذكرون أن أميرا أرسل إلى عامل له وأمره أن يحصي من عنده من المخنثين، أن يحصي من عنده من المخنثين ويأمرهم بكيف وكيف. فصحفت عنده فأمره أن يخصي من عنده من المحدثين من المخنثين، فجمع المخنثين ليخصيهم، وكبر الأمر عليهم، كبر الأمر وثقل عليهم، وقاموا يبحثون وكذا، فعرفت حقيقة الأمر بعد ذلك. وبعض الكتب يقول خص المخنثين، بعض الكتب يقول فعلا قد انتهى من هذا الأمر، وبعضها يقول انه عرف حقيقة الأمر وتوقف. فالتصحيح له دور كبير في الإشكال والإبهام. فكتابة الحديث النبوي الذي تنبني عليه الأحكام الشرعية، تنبني عليه الحلال والحرام، كتابته منقوطا مشكلا معربا، هذا أمر لا يخفى على أحد فائدته. قال هنا على ما هو المصطلح عليه بين الناس، ولو قيد في الحاشية لكان حسن. يعني أحيانا تحتاج إلى أن تضبط ما في أصل الكتاب في الحاشية. ليش؟ لأن أحيانا ما تيجي تضبط أنت في أصل الكتاب فيحدث خلف، يعني مثلا تيجي شكله من السطر الذي أعلى أو شكله من السطر الذي أسفل، يعني يحدث فيها لبس. فإذا كان في حاشية الكتاب في الهامش يكون النقط ويكون الكلام عليه في الهامش يكون أولى وأدق. مالك؟ أنت وش تقول؟ لا، المخنف الذي يعني ما يعرف أذكر أم أنثى، عنده العضوان، عنده الذكر أو الفرج، ذكر الرجل وفرج المرأة. أما حلق اللحية ما يقال له مخنث. فالشاهد بارك الله فيكم أن التعليق في الحاشية يكون آمن من الالتباس بكتابة بشكل بنقط من السطر الأعلى أو السطر الأسفل، فيكون في الحاشية أحسن. فيقولنا ولو قيد في الحاشية لكان حسنا، وينبغي توضيحه، ينبغي أن يوضح هذا الأمر وأن يبينه. فعلى كل حال قوله هنا يضبط ما يشكل، يضبط ما يشكل، دليل على أن ما لا يشكل لا يحتاج إلى ضبط. لأن إذا جئت تضبط كل شيء فيما يشكل وما لا يشكل فإن هذا يشق ويطول، وربما يضيع مصالح تكون أهم منه. فالأصل أنك تضبط ما يحتاج إلى ضبط، لكن هنا مسألة ينبغي التنبه لها أيضا، وهي أنك أحيانا تقول هذا أمر ليس بمشكل لكن يستشكله غيره، فكل ما توقعت أنه ممكن أن يقع فيه الإشكال تضبطه، تضبطه. وقد ذكروا عن بعض العلماء أنهما كان يعني عن بعض العلماء أنه كان يبالغ في الضبط انه كان يبالغ في الضبط فيضبط كل شيء. ذكر عن المزي انه كلمة حتى من وعن لابد يسكن النون حق من وعن، مع انه لا اشكال ان من هنا وعن هنا. هل عن تأتي عنا او عنه او عني؟ من ممكن نقول منا كذا، اما يعني عن هذه لا شيء تحتاج الى هذا الامر. فبعض الناس كان مبالغ، ولا شك ان لفظ الاسماء له مزية عند يعني ما نعرف ان الاسماء ليس لها قياس ممكن نقاس عليه، ولكن ضبط المتون ايضا لها مزية اخرى من جهة اخرى ترتب الاحكام عليها. واللفظ الوحيد قد تذهب يمنى ويسرى بالفقهاء. فاذا نحتاج الى ضبط الاسماء خاصة ما يشكل منها، والى ضبط المتون خاصة ايضا ما يشكل من ذلك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال ابن الصلاح سلام أحمد شاكر، قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى، قال ابن الصلاح: على كثرة الحديث وطلبته فرض الهمة إلى حفظ ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغيب من مروياتهم على الوجه الذي رواه شكلا منقرا يؤمن معهما الالتزام. يعني طالب العلم اذا كتب مجلسا من مجالس العلم ما يهمله، او وقف على فرع لاحد الشيوخ او اصل لاحد الشيوخ لا يهمله من النظر ويعني تنويره بالنقد والشكل والإعراب ونحو ذلك. أما أن تكتب كتابة ولا تحررها، أو تكتب كتابة ولا تعيد النظر فيها، فإنها تخونك أحوج ما تكون إليها. فإذا احتجت إلى كتابك ورجعت إليه التبس عليك، ما تدري إيش المراد بهذا الحرف ولا إيش المراد بهذه الكلمة. لكن إذا حضرت مجلسا عند أحد الشيوخ وكتبت كتابا ورجعت إلى بيتك وبسرعة نظرت فيه فزدته نقطا واعرابا وشكلا وغير ذلك، فتكون حاضر الذهن وتكون قريب العهد بالكلام الذي كتب. فاذا اشكل عليك شيء يسهل عليك ان تفهم من سياق الكلام وسباقه ايش المراد من هذا الحرف، لانك حديث عهد به. ولذلك كان اهل الحديث يدورون على المشايخ بالنهار، واذا جن ليلهم قاموا يكتبون الاحاديث والمجالس التي اخذوها بالنهار، او يعني يضبطونها ينقطونها يعربونها يراجعونها مراجعة يؤمن بها الكتاب من الخلل، يؤمن بها الكتاب من الخلل. لكن كما هي عادة كثير من الناس، اكتب لك مجلسا من مجالس العلم، اغلق الكتاب وضع الكتاب، احيانا ترمي الكتاب بنفسه، احيانا ترمي الكتاب كله ما تدري اين الكتاب. ولذلك ترى كثيرا من طلبة العلم دائما بأوراق أو ورقات، ما ترى معهم دفاتر يجمعون فيها ما يسمعون أو يسجلون فيها ما يمر على أذانهم. هذه الشوارد التي تمر أمامهم ولا يقتنصونها ويضعونها في موضعها تمر عليهم، وإن اقتنصوا شيئا وربطوه بشيء غير حكي غير متين فسرعان ما ينطلق هذا منه ويفر. فيكتب في ورقة يضعها هنا في شلة من الكيس، هذا دخل هنا طلع هنا ضاعت ورقة انتهت، وهكذا يعيش السنة والسنتين وهو طالب علم فارغ خاوي ما معه شيء. أين وقتك؟ أين أيامك؟ أين شهورك؟ أين لياليك؟ إيش اللي يعني استفدت في هذه الغربة؟ ما استفدت شيئا. ورقة كانت هنا ثم نزلت هنا وخرجت هنا، الله أعلم أين ذهبت. لا، هذا يدل على أنه ليس بطالب علم. طلبة العلم لهم هدي معروفون، وطلبة العلم لهم هيئة يعرفون بها، حافظون على كل شيء يمر عليهم، منظمون أو كتبهم، منظمون أوراقهم، سواء في وقت الدرس أو في بيوتهم لهم أدراج يضعون فيها هذه الأشياء يحفظونها. ولكن الذي يطلب العلم ما يدري ايش هذا العلم، فهو يفعل هذه الاشياء. والا لو عرف كيف كان المحدثون يحافظون على كتبهم، ايش ضبط الكتاب، ايش كذا ايش كذا، كيف كان المحدث يبالغ في تتبع كتابه، يقوم بالليل ينظر هل كتابه أصابه شيء أم لا، يخاف على كتابه لأن الأمر دين. ولكن يعني في هذا الزمان فأصبح الذين هم حملة الآثار في هذا العصر الكثير منهم حاله يندى إلى الجبين، نسأل الله العفو والعافية. فيقول ابن الصلاح رحمه الله: على كتبة الحديث وطلبته صرف الهمة إلى ضبط ما يكتبونه أو يحصلونه بخط الغير، سواء كتبوهم أو حصلوه مكتوبا بخط غيرهم، بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رواه شكلا ونقطا يؤمن معهما الالتباس. هذا كلام ما يعرف طعمه ولا يعرف حلاوته إلا من يعرف طعم العلم وحلاوته. نعم. كان الأولون لثقتهم بحفظهم، ولأنهم يعلمون أن الشيء الذي يسمعونه لا يفوت من أذانهم أبدا، كانوا يتهاونون في الحفاظ على الكتب، وذلك أن عندهم الحفظ. لكن نحن لماذا نتهاون نحن في الكتب؟ حفظ عندنا، نحفظ نحن كل ما نسمع. استعلى الإنسان منا يكون مثلا كأبي زرعة أو كالزهري أو كالثوري. ذكر أن أبا زرعة كان إذا دخل السوق يسد أذنه، ما يحب أن يسمع لغط أهل السوق لأنه ما سمع عشان إلا حفظه، ويخاف أن يحفظ كلام أهل السوق فيعني يعكر عليه ما هو يحفظه من العلوم النافعة. من فينا مثل هذا؟ مثل المسجلات، نفتح المسجل الناس ونتكلم الآن يسجل كل ما يحدث حوله، كل ما يقال عنده يسجل. هكذا كان الأول. فالرجل بهذه الحال كان ممكن أن يتهاون في كتابه اتكالا على حفظه. أما في هذا الزمان على ما يتكل القوم إنه الفتور، هذا فتور وهذا من ضعف الهمة وهذا من ضعف العزيمة، لا هو بحفظ ولا بشيء. صلى الله عليه. نعم. وكثيرا كما كان يفعل المتقدمون اتكالا على حفظهم. نعم. الله أكبر. أول ناس أول الناس. أول ناس أول الناس آدم. أول من نسى آدم عندما جاءه ملك الموت وقال له: هذا وقتك، وقت الأجل. قال: لا، بقي من عمر 60 سنة أو 40 سنة. قال: لا، لقد أعطيتها لابنك داود. قد أعطيتها لابنك داود. قال: لا، ما أعطيتها. فنسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته، ومن ذلك شرع الكتاب. نعم. قال: أول الناس أول الناس، وإعجام المطلوب أمن من استعجامه. نعم، إعجامه أي إيش؟ معنى إيش إعجامه هنا؟ مقطه، يمنع من استعجامه، من إبهامه. المقط يزيل الإبهام. نعم. قال: وإعجام المطلوب يمنع من استعجامه، وشكله يمنع من إشكاله. يعني هذا من الجناس، يعني عندما قال أول ناس وأول ناس أول الناس، وإعجامه يمنع استعجامه، وشكله يمنع إشكاله، هذا من الجناس. المقصود أنك إذا شكلته يزيل الإشكال واللبس، يزيل إشكال اللبس. نعم. ثم لا ينبغي أن يعتني بتمييز الواضح الذي لا يكاد يلتمس. شيء واضح الذي لا يكاد يلتمس لا حاجة إلى ضبطه، لأن الاشتغال بضبطه سيضيع وقتا كان يمكن أن تشتغل به في شيء أكثر نفعا. وكما مر بنا أن ممن شهر بضبط حتى مواضع التي ليس فيها إشكال أصلا السلفي والمزي، فكان السلفي يشكل الخاء من أخبرنا. هل من الممكن الخاء هذه تأتي غير ساكنة؟ لا تكون أبدا لا شك. كان يسكر الخاء من أخبرنا، كان يأتي الخاء يجعل عليها سكونا بالرغم أنه لا إشكال فيها. وكان المزي يشكل النون من عن فلان عن فلان، يأتي بعن ويجعل عليها السكون، ما فيها إشكال هذه. لا إلا يعني يحتمل من جهة أخرى أن عن تتصفح إلى ابن، تتصفح إلى ابن، فكما هو يحدث في كثير من الأسانيد فلان عن فلان تحصل فلان لابن فلان، فلعل السكون هنا تعطي معنى، لأن ابن في هذه الحالة متى أبدا ساكنة، حدثنا فلان ابن فلان أو ابن فلان عن فلان ابن فلان فلا تأتي أبدا ساكنة، فقد يكون لهذا أيضا وجه من الصواب. قال بعض العلماء كان يبالغ في احتمال التصحيف عنده في وقت من الأوقات، فمن هنا يشكل هذا التشكيل. نعم. قال ثم لا ينبغي أن يعتني بتأكيد واضح الذي لا يكاد ينتبه، وقد أحسن من قال إنما يشكل ما يشكل، وقد كان الأولون يكتبون بغير نقص ولا شكل، ثم تبين الخطأ في قراءة المكتوب بضعف القوة في معرفة العربية. كان الأولون يكتبون بغير نقص ولا شكل، ما كانوا يضعون النقط، يكتبون لكن هم يفهمون ايش يكتبون، ويفهم الذي يقرأ لهم ايش المراد، فاذا كانت الكلمة يعني تحتمل هذا او ذاك ينظروا بالتلميذ وينظروا بالشيخ، ففلان هذا هو الذي يروى عن هذا ويروى عنه فلان، اما فلان الذي تحتمل الكلمة هذا الشخص الاخر تحتمله الكلمة لا يروى عن فلان او لا يروى عنه فلان او الامران. فكان الاولون يعرفون ما يكتبون ويعرفون ما يكتب لهم، لكن يعني مع قلة العلم وكثرة الجهل احتاج الامر الى ضبط. نعم. قال وقد كان الاولون يكتبون بغير نقص ولا شكل، ثم تبين الخطأ في قراءة المكتوب لضعف القوة في معرفة العربية، كان النقص ثم كان الشكل، وينبغي ضبط الاعلام التي تكون محل نقص لأنها لا تضبط بالمعنى، لأن الاسم فعلا ما يكون فيه قياس ولا معنى، فضبطه لا بد منه إذا احتج إليه. نعم. قال لأنها لا تضبط بالمعنى ولا يمكن الاستدلال على صحتها بما قبلها ولا بما بعدها. قال أبو إسحاق النجيرمي بالنون المفتوحة ثم الجيم. النجيرمي أو النجيرمي، النجيرمي أو النجيرمي فتح الجيم او كسرها. نعم. ايش ثم لما تبين الخطأ. نعم. سنت. نعم. ثم لما تبين الخطأ في قراءة المكتوب كان النقص. صحيح. عندك نسخة كده؟ ما هو جيد. نعم. قال أبو إسحاق النجيرمي بالنون المفتوحة ثم الجيم مفتوحة أو مكسورة. إيش أنت كيف قرأته؟ النجيرمي. نعم. طيب. قول الأشياء بالضبط. يعني هو نفس اسمه يحتاج إلى ضبط. نعم. قال قول الأشياء بالضبط أسماء الناس، لأنه لا يدخله القياس ولا قبله ولا بعده شيء يدل عليه. صحيح. نعم. ويحكم في الكلمات المشكلة التي يخشى تصحيحها أو الخطأ فيها أن يضبطها الكاتب في العصر ثم يكتبها في الحاشية مرة أخرى بحروف واضحة، يفرق حروفها حرفا حرفا ويضبط كلا منها، لأن بعض الحروف الموصولة يشتبه بغيره. يعني في هذا الزمان الحمد لله لما كثرت الآلات الطباعة والنشر والأشياء هذه الحمد لله خففت علينا الكثير، لكن تحتاج عندما يكتب الرجل كتابه قبل أن يرسلها إلى المطبعة أن يجري عليه هذه القوانين، قوانين الكتابة الصحيحة التي كانت عند السلف، ويعتني به ويحرره ويقابل المطبوع بالمخطوط حتى يكون على يعني هيئة جيدة، وبعد ذلك يطبع وينشر. هنا قال ابن دقيق العيد من عادة المسلمين أن يبالغوا في إيضاح المشكل فيفرقوا حروف الكلمة في الحاشية ويضبطوها حرفا حرفا، وقد رأينا ذلك في كثير من المخطوطات العتيقة، وينبغي ضبط الحروف المهملة لبيان إهمالها، كما تعرف المعجمة بالنقص لأن بعض القراء قد يتصحب عليه الحرف المهمل فيظنه معجما، وأن الكاتب نسي نقطه، وطرق البيان كثيرة، فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النص الذي فوق المعجم المشابه له كالسين. يعني السين مثلا بدل في الشين يضع النقاط فوق وهو يضع النقاط تحت، مما يدل على ان هذه شين ليست شينا، يفرق بالنقاط التي تكون تحت. ولا شك ان ضبطها بالمهمله، ان يقال بالمهمله سين مهمله اولى، لانك ممكن تضع النقاط تحت فتيجي على حرف تحت مشابه حرف اسفل منها شين تحت فتكون شينا، تضعها مع السرعه ما تضع النقاط في موضعها، ربما تنزل فتقترب من حرف اخر فتكون بعد ذلك يعني حرفا ثانيا ما تريدان. فوضع النقاط قد يكون فيه لبس خاصة إذا كان الخط قريبا، لكن لو يضبط بالمهملة المعجمة الموحدة كذا هذا أدق. نعم. قال فمنهم من يضع تحت الحرف المهمل مثل النقط الذي فوق المعجم المشابه له كالسين، يضع تحتها ثلاث نقط إما خطا واحدا هكذا، وإما مثل نقطي الشين المعجمة، وإما مثل نقط الشين المعجمة. ومنهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المعمل. يعني ما نجعل ثلاث نقاط هكذا واحد اثنين ثلاثة أفقية، أو يجعلها على هيئة المثلث التي في الشين. نعم. قال منهم من يكتب الحرف نفسه بخط صغير تحت الحرف المعمل مثل حاء تحت الحاء، تحت يعني ما يكتبون الحرف الصغير الا تحت المهمل، كما ان المعجم له نقط فهذا يكون له حرف صغير يكتب تحت الحاء حاء، اما الخاء ما يكتب تحت الخاء. نعم. ومنهم من يكتب همزه صغيره تحت الحرف او فوقه، ومنهم من يضع خطا افقيا فوق الحرف هكذا. هذا كله كلام مستفاد من النظر في المخطوطات، مستفاد من النظر في المخطوطات. نعم. قال منهم من يضع فوقه رسما افقيا كقلامة الخطر هكذا، مثل الباء بس بدون نقطة، حان يعمل هذا ايضا الخط الحرف المهمل. نعم. قال وتجد هذه العلامات كثيرا في الخطوط القديمة الاثرية، وارى انه لا ينبغي ايضا كتابة الهمزات في الحروف المحمودة، لا لا ينبغي ولا ينبغي. لام زائدة، لا زائدة. قال وأرى أنه ينبغي أيضا كتابة الهمزات بالحروف المحمودة، وأن تكون التي في أول الكلمة فوق الألف إن كانت مفتوحة، وتحتها إن كانت مكسورة، وأن تكون إيش؟ يعني يريد الهمزة اللي إذا كانت مفتوحة تكون فوق الألف، وإذا كانت مخزورة تحت الألف، بخلاف من يكتب يجعلها جميعها فوق الألف ولكن يشكل الهمزة فتحة وكسرة وهو فوق الألف. ها. قال أكثر الكاتبين يختارون وضع الهمزة فوق الألف مطلقة. نعم. مفتوحة أو مكسورة، ولكن الذي اختارناه أولى وأوضح. يعني جعل الهمزة إذا كانت مفتوحة فوق الألف وإذا كانت مكسورة تحت الألف، يعني لا شك انها ابعد من التصحيح من ما اذا كانت الهمزه فوق الالف ولكن فوقها فتحه وتحتها كسره. نعم. لهنا صلى الله عليه وسلم. قال عالم واصحابه اجمعين، اما بعد، قل قال ابن كثير رحمه الله تعالى بكلام على كتابه الحميد والمطلق، ويقع التلفيق والتعليق في الكتابه بغير عذر. قال الامام احمد بن عمه حنبل وقد رآه يكتب دقيقا، لا تفعل فإنه يكون كأحوج ما تكون إليه. نعم. قال مصطفى، لا عند هذا ما شاء الله أخر. هذه الجملة التي ذكرها الحافظ ابن كثير ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر، قال الإمام أحمد لابن عمه حنبل وحنبل بن إسحاق وقد رأى يكتب دقيقا أي خطا دقيقا: لا تفعل فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. العلماء بينوا لنا أيضا عندما يكتب طالب العلم الحديث كيف يكتبه من أجل أن يستفيد منه أو أن يستفاد منه سواء الكاتب أو غيره. فكرهوا ثلاثة أشياء: التدقيق والتعليق والمشق. التدقيق والتعليق والمشق. إيش هو المشق؟ المشق سرعة الكتابة وخفة اليد بالكتابة وبعثرة الحروف. تضع النقطة هي لهذا الحرف فتجعلها على حرف آخر، هذا المشق، سرعة الكتابة وبعثرة الحروف. وعكسه التعليق، وهو أن تجعل الحروف تختلط ببعضها وتركب على بعضها. هو من تضييق الكتابة حتى تركب الحروف على بعضها وتضيع كثير من أسنانها، ومثلا تغلق حروفا تحتاج إلى أن تفتح ونحو ذلك. وأما التدقيق هو كتابة الخط الدقيق الذي لا يقرأ إلا بشدة أو بصعوبة. عرفنا إيش هو المشق الآن؟ إيش المشق؟ خفة اليد بالكتابة والإسراع بالكتابة حتى تبعثر الحروف. وإيش هو التعليق؟ عندك الحسن، تعليق إيش هو؟ إيش هو؟ تقريب الحروف على بعضها حتى تتراكب على بعضها فتطمس أسنانها وتطمس معالمها. والتعليق بهذا يكون عكس إيش؟ المشق. وأما التدقيق فهو كتابة الخط الدقيق. هذه أشياء كرهها العلماء لما في ذلك من المفسدة. فيقول هنا: ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. إيش هو العذر الذي يحمل على تضييق الخط حتى تكاد الحروف تتراكب على بعضها؟ أو الكتابة بخط دقيق وعدم وضع مسافات مناسبة. إيش العذر هذا؟ ذكر العلماء في ذلك عذرين. العذر الأول الفقر، وهو أن المحدث لا يكون عنده مال يشتري أوراقا كثيرة فيحتاج إلى أن يدقق الخط وأن يضيقه من أجل أن تأخذ الورقة أكبر قدر من الكتابة، لأنه لو وسع الخط وفسره من بعضه وأبعده من بعضه يحتاج إلى ورق كثير. ولذلك فقيل لبعضهم وهو يكتب خطا دقيقا: لماذا تكتب خطا دقيقا؟ قال: لقلة الورق والورق. معروف الورق، ولكن إيش هو الورق؟ الفضة المال. لقلة الورق والورق ولخفة الحمل على العنق. ومن أجل إذا أراد أن يحمل ويمشي ويسافر ويرحل، وهذا هو العذر الثاني. إذا كان الرجل سيسافر ويرحل إلى بلد أخرى ويحتاج إلى كتبه معه يراجعها في الطريق، فيكتب بخط دقيق ضيق من أجل أن يستصحب معه هذه الروايات ويستفيد منها. ولذلك ذكروا عن أحد العلماء وقال محمد بن مسيب الأرغياني أنه كان يأخذ في كمه 100 جزء وفي كل جزء 1000 حديث بخطه، فكان يحمل في كمه 100,000 حديث. كان يكتب خطا دقيقا جدا فيحمل في يده 100 جزء في كمه وفي كل جزء 1000 حديث، وكان يحملهم على ذلك كما سمعتم. مما الفقر المادي، ما معهم مال يشترون به الأوراق، وإما الشيء الآخر هو أنهم يحتاجون إلى حمل هذه الكتب في الرحلة إلى المشايخ أو الرحلة للمشايخ، ولو حملوا كتبا كثيرة ربما يشق عليهم وتحتاج إلى نفقة في الحمل، تحتاج إلى بعير، تحتاج إلى ما يحملها، إلى غير ذلك. والآن الحمد لله سهل الله للناس الأشياء، فالكتب مطبوعة، والإنسان يمشي من هذه البلد ويجد حيثما نزل مكتبة أمامه فيها ما يشتهي. بل الآن مع الحاسب الآلي أصبح الأمر أقرب وأقرب، فممكن أن تأخذ مكتبة كاملة فيها مئات الألوف، فيها مئات الألوف من الأجزاء في عدة ديسكات صغيرة، وهتحملها معك، ويكون معك هذا الحاسب الآلي المحمول الذي هو يعني شنطة صغيرة أو حقيبة صغيرة، وتمشي ومعك هذه الديسكات هذه، وعلى إثر ذلك تمشي ومكتبة معك. سهل الله الأمور للناس وهيأ لهم أسباب الخير، لكن الهمة هي الضعيفة، الضعف جاء في الهمة. الأوائل ما كان عندهم أشياء يعني تشجعهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم همة من تزيل الجبال من أماكنها. وأما نحن كل شيء اقترب إلينا لكن ما في همة، ما في همة لهذا الشيء نقوم به. نسأل الله العفو والعافية. فهذا المراد بقوله ويكره التدقيق والتعليق في الكتابة لغير عذر. وإيش العذر الآن؟ يعني قلة المال، وكذلك أيضا الحاجة إلى حمل الكتب في الرحلات. وكما سمعتم أن بعض العلم ويقال له أبو بكر عبد الله بن أحمد الفارسي لما كتب خطا دقيقا قيل له لماذا تكتب خطا دقيقا؟ قال لقلة الورق والورق وللحائش ولخفة الحمل على العنق. لقلة الورق والورق ولخفة الحمل على العنق، فجمع السببين في هذه الكلمة اللطيفة الجميلة. نعم ما قلة الورق لماذا؟ اشوف ما في اوراق عند الناس، الاوراق موجوده، الاوراق موجوده كل في الورق والورق. نعم قال هنا، قال الامام احمد لابن عمه حنبل وحنبل بن اسحاق وقد راى يكتب دقيقا لا تفعل فانه يخونك احوج ما تكون اليه، معناه انك ربما يطول عمرك ويخف نظرك وبصرك، ولا تستطيع أن تقرأ، ولا تستطيع أن تقرأ الخط الدقيق، فلا تستفيد من كتابتك، وتحتاج من يقرأ لك، وقد لا تجد قارئا ملائما، قد لا تجد قارئا، كلما تحتاج إلى الكتاب يكون عندك، فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه. هذا المراد بقول الإمام أحمد. وذكر الحافظ رحمه الله كما نقل ذلك عنه السخاوي في فتح المغيث، قال كان يقال ربما، كان يقال الرجل الذي يكتب خطا دقيقا ربما بلي بقصر العمر لأنه قصير الأمل. الذي يكتب خطا دقيقا كأنه يشعر أنه لا يحتاج إلى قراءة هذا الكتاب، فكأنه يشعر أنه لا يطول عمره ويخف بصره، وسيجد دقة الكتابة حجر عثر أمامه. كان يعني يشهر بينهم هذا الشيء، أن الرجل الذي يكتب الخط الدقيق ربما بلي بقصر الأمل وقصر العمر. وعكس المسألة تلميذ السخاوي، قال لا، ممكن تدل على طول الأمل، ممكن يعني دقة الخط تدل على طول الأمل، ويكون الرجل عنده أمل في الله عز وجل وثقة بالله أنه يطول عمره ويقوى بصره، ويبقى بصره على ما هو عليه من القوة، فيقرأ الخط الدقيق، ويقرأ الخط الدقيق. وعلى كل حال هذا كلام لا هذا ولا ذاك عليه دليل، إنما هو كلام يحكى ولا يؤخذ من ذلك حكم شرعي، والله تعالى أعلم. طيب إلى هنا قال ابن صلاح وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة ممن بلغنا عن ذلك أبو الكلاب وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة هبلا فإذا قابلها نقص فيها نصفا. قال ابن الصلاح: ويكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل حد في آخر سطر والجلالة في أول سطر بل يكتبها في سطر واحد. نعم. قول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال ابن الصلاح وينبغي، ولازلنا في أدب الكتابة، أدب كتابة الحديث وطريقة المحدثين في الكتابة، كتابة الحديث وتقييده وضبطه. قال وينبغي، وهذا القول على سبيل الاستحباب، وينبغي الأصل فيه أنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. وينبغي أن يجعل بين كل حديثين دائرة من أجل أن يفصل بين الحديث والحديث، من أجل أن نفصل بين الحديث والحديث، وذلك إذا كان لا يكتب الحديث من أول السطر، إذا كان يواصل كتابة الحديث بالحديث فيجعل بين كل حديثين دائرة فاصلة. وسواء كانت هذه الدائرة بين الحديث والحديث أو بين الحديث وما يتبعه من شرح أو تعليق أو تفسير لمبهم أو نحو ذلك، فأحيانا يذكر المحدث الحديث ثم يبدو له أن يشرح كلمة من مفرداته وراء الحديث فيفصل بين كلامه وبين كلام النبي عليه الصلاة والسلام بدائرة، حذرا من الوقوع في الإدراج، حذرا من الوقوع في الإدراج من أجل ألا يلحق كلام الشارح أو المعلق بكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: ممن بلغنا عنه ذلك، أي ممن كان يضع هذه الدائرة، أبو الزناد وأحمد بن حنبل وإبراهيم الحربي وابن جرير الطبري. قال الحافظ ابن كثير: قلت قد رأيته في خط الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. في المخطوطات العتيقة التي فيها خط الإمام أحمد فكان يرى هذه الأشياء. قال الخطيب البغدادي: وينبغي أن يترك الدائرة غفلا، غفلا أي خالية من النص. ينبغي أن يجعل الدائرة مفتوحة. إيش معنى مفتوحة؟ بدون يعني بدون كتابة فيها، بدون كتابة فيها، يجعل الدائرة خالية من الكتابة. وذلك لأن عادة المحدثين أنهم كانوا إذا مثلا قرأوا الحديث على الشيخ، مثلا العادة المحدثين كما تسمعون أن المحدث يأتي لشيخه ويقول مثلا: أريد أن أسمع منك الحديث الفلاني أو الكتاب الفلاني أو جزء فلان أو حديث فلان عن فلان، فيعطيه نسخة من عنده، وهذه النسخة تكون فرعا عن أصلا مع الشيخ، يعطيه نسخة من عنده فينقل هذا المحدث أو هذا التلميذ من نسخة شيخه أو من فرع شيخه في كتاب له، فيترك هذه الدوائر خالية من النقط، لا يضع فيها نقطة ولا خطا ولا شيئا من ذلك، ولا يطمسها، اجعلها مطموسة ما تحتمل كتابة أخرى، لا، خليها كما قال أن يترك الدائرة غفلا أي خالية من النقط. وإذا جاء وقرأ على شيخه أو سمع من شيخه فإنه كلما مر على حديث وضع فيه نقطة، كلما مر على حديث وضع في الدائرة نقطة، أي أنه قابل هذا الحديث على شيخه، أو أنه سمع هذا الحديث من شيخه، أو أن شيخه يعني قد عرض أو أنه عرض على شيخ هذا الحديث أو بهذا المعنى، فيضع في الدائرة نقطة. فإذا قرأه مرة ثانية على الشيخ يضع نقطة ثانية، فإذا قرأه مرة ثالثة على الشيخ يضع نقطة ثالثة، فإذا انتهى المجلس عند هذا يأتي في المجلس الثاني، يبتدي من أين؟ من حيث الأحاديث التي فيها الدوائر خالية من النقط، ليس فيها نقط، يبدأ من هذا الموضع الذي كان واقفا عنده، الذي كان واقفا عنده، الدوائر خالية من النقط، فكان يجعلون هذه الدائرة لفائدة، الفائدة الأولى إيش هي؟ الفصل بين الحديثين أو التمييز بين الحديث وما يتبعه من شرح أو تعليق. الفائدة الثانية إيش هي؟ أنها تثبت كم مرة، أولا تثبت الحديث الذي قوبل أو لم يقابل، فالتي فيها نقص قد قوبل والتي ليس فيها نقص ما قوبل، والذي يعني قوبل هل قوبل مرة أو مرتين أو أكثر، كل هذا يعرف بماذا؟ بعدد إيش؟ بعدد النقاط. وقد كان الإمام أحمد يتخذ طريقة أخرى، كان إذا قابل الحديث كان إذا كتب أولا يجعل الدائرة الفاصلة، فإذا قابل الحديث يجعل فيه دائرة أخرى دائرة أصغر منها، فإذا قابله مرة ثانية يجعل فيه دائرة أخرى وهكذا. وإذا أراد الرجل أن يتسبب من حديثه لا سيما إذا خولف، لو قيل الرجل أنت أخطأت في هذا الحديث أو أنت وفلان ابن فلان يخالفك عن هذا الشيخ في هذا الحديث، يرجع لأصله فينظر هل في مقابلة أم لا، هل في نقاط في الدائرة، هل في دوائر صغيرة أم لا، وعند ذلك يستطيع أن يتثبت من قوله وأن يجادل بقوة، فإنه قد يقول هذا الحديث قد قابلته على شيخ ثلاث مرات، كيف يعرف أنه قابله ثلاث مرات؟ إما بالدوائر المتداخلة وإما بإيش؟ وإما بالنقاط. وهذا الأمر يا إخوان ينساه المحدث مع طول الزمن مع طول الوقت وطول العهد بالكتاب، ينسى المحدث هذا. فإذا ما كانت هذه النقط موجودة أو كانت هذه الدارات موجودة فربما يقع المحدث في لبس. فإذا كان متثبتا أنه قابل هذا على الشيخ مرة ومرتين وثلاثا، عند ذلك يستطيع أن يثق في حفظه أو يثق في كتابه ويرد قول المخالف ويرد القول المخالف. إذن على كل حال هذه طريقة للمحدثين ابتكروها، ألجأتهم إليها الحاجة، ألجأتهم إليها الحاجة ووفقوا في ذلك، ونفع الله سبحانه وتعالى بهذه التصرفات التي تصرفوا بها. قال الخطيب ينبغي أن يترك الدائرة غفلا. إيش معنى غفلا؟ نعم. ولذلك كان أبو بكر بن أبي داود إذا وجد في كتابه الحديث ورأى دائرة ما فيها نقص ولا فيها دائرة أخرى ولا في شيء، كان يقول وجدت في كتابي عن فلان بغير إجازة. عرفت يعني إيش بغير إجازة؟ يعني بغير ما يدل على أني قابلت عليه، بغير ما يدل على أني قابلت على هذا الشيخ. هذا أمر مهم ويستفيد منه الطالب لا سيما إذا طال العهد بالكتاب ما يخبره. ولذلك ما يكون ضبط الكتاب مهما جدا، ضبط الكتاب لا تمكن منه أحدا، لأن يسهل جدا أن يأتي ولد أو واحد خبيث من الجيران أو كذا ويضع لك في الدوائر نقاطا، النقطة ما فيها تستطيع أن تميز، تقول هذا خط وهذا خط فلان وهذا أستطيع أن أميز خط من خط غيره، يضع لك في الدوائر نقطة نقطتين ثلاثا، وأنت ما قابلت وتظن بعدها إذا كبر السن مثلا أنك قد قابلت هذا الحديث عدة مرات على شيخ. عرفت إيش معنى ضبط الكتاب وحفظ الكتاب من أن يتطرق إليه أحد أو أن يدخل في أحد، النقطة الوحيدة تؤثر. ولعل الإمام أحمد عندما كان من الصلاح أن يجعل دائرة أنها أقل، يعني فيها شيء من الصعوبة بالنسبة للنقطة، النقطة يسهل إدخالها، أما الدائرة وإن كان أيضا يسهل، لكن هل سهولة إدخال الدائرة كسهولة إدخال النقطة؟ لا، النقطة ضع واحدة يضعها، أما الدائرة قد يكون مثلا له فيها اصطلاح معين في يميز دائرة من دائرة غيره أو كذا أو كذا، وهذا ربما من يعني اجتهاد الإمام أحمد الذي أراد أيضا أن يحتاط في الكتاب. قال هنا قال الخطيب البغدادي وينبغي أن يترك الدائرة غفلا فإذا قابلها، إيش معنى قابلها؟ أي قابل النسخة التي معه على شيخه وقرأها على شيخه، أو قابل هذا الجزء بالحديث أو بالأصل، فإذا قابلها نقط فيه نقطة. عرفت إيش معنى نقط فيه نقطة؟ يعني يعتبر نفسه أو يعد نفسه قد قابل الحديث مرة. قال ابن الصلاح ويكره أن يكتب عبد الله أو يكتب عبد الله ابن فلان فيجعل عبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر، كلمة عبد الله تكتب مثلا إذا كان آخر السطر كلمة عبد وأوله أول السطر الثاني الله، المحدثين يكرهون هذا، إما أن يكون هناك سعة لتلحق لفظ الجلالة في آخر السطر، وإما أن تجعل كلمة عبد الله من أولها في أول السطر. لأنه يمكن واحد، لا سيما أيضا في حالة أخرى ذكر العلماء، إذا كان مثلا كلمة عبد في آخر الصفحة، في آخر الصفحة اليسرى، وكلمة لفظ الجلالة في أول الصفحة اليمنى، فأحيانا تقرأ مثلا إلى كلمة عبد وتقف، وبعدين بعد ذلك أنت مثلا تقول مثلا عبد الله ابن فلان، فأنت تقول عبد وقف وتكلمت مع واحد وكذا، تبدأ الصفحة الثانية إيش تقول؟ تقول الله ابن فلان، الله ابن فلان، وهذا باطل. أحيانا مثلا كما سيأتينا في مثل هذا أشكال كثيرة وألوان كثيرة من صور يعني ترعاها المحدثون، المقصود أن كلمة لفظ الجلالة لا تفرده عن المضاف، لا تفرد المضاف إليه عن المضاف، إما أن يكون جميعا في آخر السطر، وإما أن يكون جميعا في أول السطر. يكره أن يكتب عبد الله بن فلان فيجعل العبد في آخر السطر ولفظ الجلالة في أول السطر، أو الجلالة في أول السطر، بل يكتبهما في سطر واحد، يكتبهما في سطر واحد في آخر السطر والله في أول السطر. عندما مثلا تقول لأن رسول الله قال، لأن رسول في أول السطر، والآخر تقول من أول السطر الجديد أو أول السطر الله قال، تختلف. كذلك مثلا عندما تقول ساب الرسول كافر، لا تأتي تقول ساب في آخر السطر والرسول كافر من أول السطر. كذلك أيضا قاتل ابن صفية في النار، لا تقول قاتل في أول السطر في آخر السطر، ابن صفية في النار للزبير بن عوام في أول السطر، وهكذا صور كثيرة ولا يستطيع الإنسان أن يحكمها. هي كل ما في الأمر أنك ستراها في موضوع وقتها إذا رأيت. وكل هذا من تعظيم المحدثين للرب عز وجل وتوقيرهم للرسول عليه الصلاة والسلام ولأصحابه رضي الله عنهم، ولخشيتهم من اللبس والتصحيف، خشيتهم من اللبس والتصحيف، فيحذرون أن تنقل كلمة في أول السطر وتفرق بينها وبين أختها توقع القارئ بعد ذلك، لسيما إذا جاء السياق ما يستطيع أن يميز ما قبله وما وراء. أحيانا يأتي السياق يلتبس، ويعني انتقال المضاف عن المضاف إليه وإفراد هذا من ذاك يؤدي إلى لبس خطير. فكل هذا من توقير المحدثين للحديث النبوي وحفاظهم على ألا يقع في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يعني يجر الناس إلى لبس أو إلى إبهام واستعجام، والله المستعان. طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على كتابه الحديث والضبط، قال ابن الصلاه وليكاد مع الثناء على الله والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم. احنا عاد هن نتكلم اللي حافظ عليها صلى الله عليه وسلم، وكثير اسمع اسم الرسول ولا يصلى عليه. نعم. قال ابن حافظ على الثناء على الله والصلاه على رسوله صلى الله عليه وسلم، ان كفر ولا يسهم فان فيه خيرا كثيرا. قال وما وجد من خط الامام احمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الجوال. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نصفا لا خطا. قال ابن الصلاة وليكتب الصلاة والتسليم مجلسة لا رمزا. قال ولا يقتصر على قوله عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. قال وليقاتل أطلعه بأصل معتمد مع نفسه ومع غيره من موثوق به غار. قال من الناس من شدد وقال لا يقابل إلا مع نفسه. قال وهذا مرفوض مردود. طيب، خلى أمر المقابل نتكلم فيما تصل بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فقد ذكر الحافظ ابن كثير أن على طالب العلم أن يحافظ على الثناء على الله عندما يأتي في كتابته كتابة الحديث، ويدخل في ذلك أيضا كتابة الرسائل وكتابة العلم أو أي شيء يكون فيه ذكر لله وذكر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحافظ على الثناء على الله. فإذا ذكر الله تعالى قال سبحانه وتعالى أو قال جل وعلا أو قال جل وعز أو عز وجل إلى غير ذلك مما هو ثناء على الله عز وجل، ويصلي على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن هذه الفضيلة أو إن هذه المزية لا توجد بفضل الله إلا لأهل السنة، فأهل السنة هم الذين شرفوا بهذه المزية. أما أهل البدع ليس في كلامهم الآية والحديث إلا نادرا، الآية والحديث ما يأتيان في كلام أهل البدع ولا في صحفهم إلا نادرا. أما أهل السنة فهم بين آية وحديث، حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ما تخلو لهم صفحة إلا ويذكرون الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وعلى وسلم أكثر من مرة. وهذه مزية لأهل الحديث جعلها الله سبحانه وتعالى رفعة لهم، وهم بصلاتهم على النبي عليه الصلاة والسلام يزدادون قربة ويزدادون قربة ويزدادون أيضا محبة لله عز وجل. وللصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيها الإخوان أثر في النفوس وأثر عظيم في القلوب، وذكر الله بصفة عامة له أثره البالغ في النفس وأثره البالغ على القلب. وأذكر لكم قصة حكاها لي أحد إخواننا من الشام من أهل الشام، تدلكم هذه القصة على مدى تأثر القلب على مدى تأثر القلب بالجارحة أو بمجرد النية أو بمجرد النية. ذكر لي أحد الإخوان أن أم زوجته أسعفوها إلى إحدى المستشفيات في الشام، والمرأة أصيبت كما يقول إما بجلطة أو بشيء مثل هذه الأمور التي منعتها من الكلام، فكانت المرأة لا تفتح عينها ولا تتكلم، فوضعوا قلبها على جهاز ويرى أرقام الجهاز ثابتة تتحرك، يعني يتحرك القلب وأرقام الجهاز تتحرك، وتحرك هذه الأرقام تحرك ثابت، يعني مثلا 9-10 وتتناول ما بين 9 و10 مثلا على سبيل المثال. فقال الطبيب لمرافقيها من أبنائها وبناتها وغير ذلك، هذه المرأة تسمعكم لكنها لا تستطيع أن ترد عليكم، هي تسمعكم وأي كلام تكلمونه بها هي تسمع، والجلطة ما جاءت على سمعها إنما على بصرها لا تبصر ولسانها لا تتكلم وأكثر جسمها مشلول لكن السمع هي تسمع. قال لهم الطبيب هذه الكلمة، فقال لها ابنها قولي لا إله إلا الله. المرأة تسمع ولا تتكلم بلسانها، فرأوا أن أرقام الجهاز تغيرت، أرقام الجهاز تغيرت التي كان الجهاز يدق دقات معروفة لا تزيد عليها، رأوا في أرقام الجهاز حركة غريبة مما يدل على أن المرأة نوت أن تقول هذه الكلمة وبنيتها أثر ذلك في قلبها، فتغيرت حركة قلبها فأثر ذلك على الجهاز ثم عادت لوضعها الطبيعي، وكلما قال اذكر الله أو قل لا إله أو أي شيء تغيرت حركة الجهاز. هذا إثبات عملي لما عليه أهل السنة من تأثر القلب بعمل الظاهر، من تأثر القلب بعمل الظاهر، إثبات علمي يثبت ما عليه أهل السنة بزيادة الإيمان ونقصانه حتى في القلب، خلافا لما عليه أهل البدع بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فإن المرأة ما استطاعت حتى أن تتكلم بلسانها، ولكن لأنها نوت هذا الشيء تغير ذلك في قلبها، وهي في قلبها كلمة لا إله إلا الله، هي مسلمة من قبل أن تذكر، وامرأة مصلية امرأة صالحة، ولما ذكرت تغيرت نبضات قلبها فتغيرت أرقام الجهاز. فهذا أمر نلمسه ولمس اليد أن ذكر الله سبحانه وتعالى له تأثيره على النفوس، لا سيما إذا كان هذا الذكر بالثناء على الله وبالصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وليحافظ على الثناء على الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن تكرر ولا يسأم، لا يسأم وإن تكرر هذا، فإن فيه خيرا كثيرا. للأسف أن كثيرا من طلبة العلم يسمعون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصلون عليه، هذا من البخل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وهناك جماعة من أهل العلم يرون أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام واجبة، وأنها ليست فقط مستحبة بل هي واجبة، يكون آثما من تركها، جماعة من أهل العلم يرون ذلك. فالأمر يا أخواننا ما تغلبنا الغفلة ولا تغلبنا الجفاء والبداوة على أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام كل ما سمعناه. العامة إذا قلت له صلى على رسول الله قال عليه ألف، ما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه ألف. وهذا أيضا من لي الشيطان للسانه أن يقول كلمة تنفعه عليه ألف، وحين يقول ألف صلى الله رسول قال ألف، اذكر الله قال حي ذكره، هذا أيضا من الغفلة. بعض طلبة العلم لا عليه ألف ولا عليه كثير ولا قليل، ساكت، وكان الكلام ما يعني، قال لا يتكلم على نبي لا يشرفه أن يصلي عليه ولا يتعبد الله بالصلاة عليه. أمر عجيب، أمر عجيب. وأحيانا لو تقول لرجل صلى على رسول الله يقول لك هل يلزم أني أرفع صوتي لتسمع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هل يلزم؟ المسألة يا أخانا الإنسان ينظر إلى قلبه، الإنسان ينظر إلى قلبه. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، لا تكون جمعت غفلة وجدلا، لا تجمع بين الغفلة والجدل، فإذا اجتمع فرجل قتله غافل مجادل مصيبة. فحتى ممكن تقول له مثلا الحمد لله قد صليت عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وحتى لما يقول لك قال صلى على رسول الله فهذه مرة أخرى تحتاج إلى صلاة جديدة غير الأولى التي هو يذكرك بها. كلما سمع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه ولا يسأم ولا يمل. وكلام ابن كثير ليس بمجرد النطق، كلام ابن كثير في الكتابة، تكتب هذا ولا تسأم، والكتابة أثقل من التلفظ. إذا كان يقول لا تسأم وإن تكرر في حالة الكتابة فما ظنك بحالة النطق؟ هذه مسألة يعني ما أحد يعني يتركها. ثم قال هنا قال وما وجد من خط الإمام أحمد. الخطيب رحمه الله ذكر أنه رأى ذلك بخط الإمام أحمد كثيرا. قال وما ذكر من خط الإمام أحمد من غير صلاة، يعني الإمام أحمد يقول قال رسول الله صلى الله قال رسول الله كذا كذا، ما يقول صلى الله عليه وسلم، ما يكتب. موجود في بعض كتبه وفي بعض مواضع من كتبه في مواضع كثيرة أنه يقول قال رسول الله كذا ولم يكتب الصلاة عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا ما وجد من خط الإمام أحمد من غير صلاة فمحمول على أنه أراد الرواية، أي أن الإمام أحمد وجد الحديث في كتاب شيخه بدون كتابة الصلاة، ولأنه يروي فما يحب أن يزيد في الرواية ولو حرفا واحدا، لأنه يروي عن شيخه ما يحب أن يزيد في الرواية فينقل ما وجده في خط شيخه وفي كتاب شيخه. أراد الرواية، أراد الرواية. فأنت إيش معنى أراد الرواية؟ أي أنه وجد هذا في خط شيخه أو في أصل شيخه فنقله كما هو، لأن من مذهبه رضي الله عنه ورحمه الله أنك لا تزيد في رواية شيخك، لا تزيد كثيرا ولا قليلا، لكن مع ذلك ما يترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه، ما يتركه هذا لسانه. قال الخطيب وبلغني أنه كان يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نطقا لا خطا، وكان من مذهب الإمام أحمد أنه يمنع أن تغير قال النبي عليه الصلاة والسلام إلى قول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلمة النبي إلى قول الرسول كان يمنع ذلك، يقول انقل كما وجدت لا تجد. فيعني حري به أن يكون أنه إذا لم يذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الكتاب فهذا محمول على أنه أراد الرواية بدليل أنه ذكرها في مواضع كثيرة أيضا، ولعله رآها كذلك في أصول شيوخه. قال هنا قال ابن الصلاح: وليكتب الصلاة والتسليم مجلفة أي كاملة، ما يعملها بالرموز لا رمزا، مثل قال رسول الله صاد وقال رسول الله صلعا صلى الله عليه وسلم، هذا من يعني هذا من عمل الأعاجم، ذكر بعض العلم أن هذا من فعل الأعاجم، من فعل الأعاجم. وإن وجد أيضا في خط بعض العلم فلعله رآه عن شيخه ففعله هكذا، خاصة إذا كان فاعل ذلك إماما وغير ذلك. وأخشى أن يكون أيضا من تصرف أصحاب الطباعة، فنحن نرى في كتاب البداية والنهاية لابن كثير كثيرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتب صاد، أخشى أن يكون هذا من فعل أصحاب الطباعة الذين أرادوا أن يختصروا أو نحو ذلك. وعندما تقول صاد وصلعم وغير ذلك هذا كله ينقص الأجر، هذا يكون نقصا للأجر ولا شك، لا شك عندما تقول صاد هذا نقص الأجر، لأنك عندما يقرأ أحد كتابك فربما لا يتنبه إلى أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن إذا قلت صلى الله عليه وسلم فقد جعلت من وراءك يصلي عليه، فأنت تكون سببا في إدخال الخير عليه وتكون مشاركا له في ذلك. قال: ولا يقتصر على قوله عليه السلام كذلك، ولا يقتصر أيضا على قوله عليه الصلاة. يعني رخص بعض أهل العلم في أن تقول عليه السلام، لكن لا تلتزم ذلك، لا تجعل ذلك أمرا ملتزما لك، أن تقول يعني مكروه أن تقول عليه الصلاة أو عليه السلام دائما. أما إذا كان عليه السلام أحيانا أو صلى الله عليه أحيانا فلا بأس، فلا بأس صلى الله عليه أو عليه السلام أحيانا لا بأس، أما تلتزم ذلك دائما فقد فوت خيرا كثيرا، وهو في حالة الجمع أن تجمع بين الصلاة والتسليم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال: ولا يقتصر على قولي عليه السلام، يعني وليكتب صلى الله عليه وسلم واضحة كاملة. وأيضا بعض أهل العلم يرى أن ذكر الآل أولى وأولى، فقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر الآل أولى، فإن الصلاة الإبراهيمية فيها ذكر الآل، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ذكر الآل أولى. حتى قال بعض أهل العلم إن ذكر الآل كان موجودا في العهد الأول إلى أن وقعت الفتنة بين بني أمية وبين أهل البيت، فكان ولما تولى بني أمية الأمر كان كثير من الناس يهاب أن يذكر الآل، فكان يقول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الآل من أجل الفتنة الموجودة في ذلك الوقت، واستمرت هذه المسألة في كثير من الناس، لكن الأولى أن نقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبهذا نكون قد صلينا صلاة تامة عليه صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أيضا الصلاة على الأنبياء الآخرين عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، كذلك أيضا الترضي عن الصحابة، كذلك أيضا الترحم على العلماء، فهذا أيضا من ديدن طالب العلم ومن شعار طالب العلم، الصلاة على الأنبياء، ترضي على الصحابة، والترحم على أهل العلم، قال فلان ابن فلان رحمه الله أو رحمة الله عليه إلى غير ذلك، فإن هذا الدعاء لك ملك يقول ولك مثله. أنت عندما تدعو لعالم وتقول رحمه الله، أن تدعو لأخيك بظهر الغيب أم لا؟ أنت داخل في عموم هذا الحديث، ولك مثله، يهيئ الله لك ملك أن يقول ولك مثله. فكلما كان والبركة في العلم يا أخوان ما ندري من كيف تكون، بعض الناس يستعجل ويترك مثلا الصلاة على الله على رسول الله والثناء على الله عز وجل والترد على الصحابة الغير من باب الاستعجال، ما تدري ايش انتفع بهذا الذي استعجلت فيه ام لا. فاذا اخذت الامور بهذه الهيئة التي كان عليها السلف، عسى الله سبحانه وتعالى ان يبارك في العلم وان ينفع بك حيا وميتا. نعم. نعم، هذا الباب أو هذا الفصل من كتابة الحديث وتقييده وضبطه عقد لمقابلة النسخ، مقابلة النسخ ببعضها. فإذا كان الطالب قد كتب نسخة عن شيخ من الشيوخ فليقابل هذه النسخة مع شيخه إن أمكن، وهذا أفضل ما يكون، لا سيما إذا كان الشيخ يقظا فطنا. فإذا ما تيسر أمر الشيخ فليقابل مع ثقة آخر، فليقابل مع ثقة آخر، وإن كان يمكنه أن يقابل بنفسه فيقرأ في هذا وفي هذا ولا يخشى على نفسه طول الوقت ولا الضجر ولا الملل، وكان هذا أدعى للثقة بكتابته أو الثقة بنسخه فليفعل. بل كما ذكر الحافظ ابن كثير أو كما ذكر عن الحافظ ابن كثير عن ابن صلاح أن هناك من شدد وجعل المقابلة لا تكون إلا أن تقابل بنفسك، تأتي بالنسخة التي كتبتها وبنسخة شيخ وتقابل الكلمة هنا والكلمة هنا. أما إن قابلت سطرا كاملا فمحتمل أن تنسى أنت شيئا في السطر ويدخل عليك خلل، ولكن تقابل الكلمة أو الكلمتين أو الثلاث مع كلمة أو كلمتين أو ثلاث. لا شك أن جعل هذا يعني هو الحال الوحيد للمقابلة أن هذا غاية من التشدد، غاية من التشدد والضجر، ومن الذي يستطيع يفعل هذا؟ هذا في مشقة على الناس وليس هذا بهدي العلماء. وأمر المقابلة ذهب جماعة من العلماء إلى أن المقابلة واجبة وشرط في صحة الكتاب، ذهب جماعة من العلماء إلى أن المقابلة واجبة وشرط في صحة الكتاب، صرح بذلك الخطيب وكذلك أيضا قاله القاضي عياض وغير واحد من أهل العلم أن المقابلة شرط في صحة الكتاب وأوجبوا المقابلة. ولكن الحافظ السخاوي رحمه الله يرى أن هذا الوجوب وهذا التحتم موضعه إذا كان إذا لم تكن هناك ثقة في الكتابة أو في النسخة. أما إذا كان الرجل عندما كتب عندهم ثقة في كتابته فإنه يستحب له أن يقابل، وإلا فالأمر كما يقول ابن عبد البر لو أنه قابل 100 مرة فلا يسلم من الخطأ، لو أنه قابل كتابه بكتاب غيره 100 مرة لو جاء يقابله 100 ربما يجد شيئا يضيفه. فهل نقول يجب على الرجل أن يقابل هذا العدد من المرات؟ هذا في مشقة ولم يفعل هذا العلماء. ولكن إذا كان الرجل واثقا من كتابته واثقا من نسخه فإنه في حقه يستحب أن يقابل، لكن إن اكتفى بذلك أجزأه، إن اكتفى بذلك أجزأه. والمقابلة لا تخفى أهميتها على أحد، حتى كان بعض أهل العلم يقول من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل، من كتب ولم يقابل كان كمن غزا ولم يقاتل. بل قال بعضهم من كتب ولم يقابل كان كمن قضى حاجته ولم يستنجي، كان كمن قضى حاجته ولم يستنجي. وذكر الخليل بن أحمد والأخفش أن الكتاب إذا نسخ ولم يقابل ثم جاء الشيخ الذي عنده هذا الكتاب الذي لم يقابل وقرأه على تلاميذ وأخذه التلاميذ منه ونسخوه ولم يقابلوه، ثم جاء تلاميذ آخرون فأخذوه عن هؤلاء التلاميذ ونسخوه ولم يقابلوه، يعني نسخ ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل ثم نسخ وهكذا، وكل من ينسخ يحتمل في حقه أن يزيد الخطأ أكثر وأكثر، قال الخليل بن أحمد يصبح الكتاب بعد ذلك فارسيا، وقال الأخفش يصير الكتاب بعد ذلك أعجميا، لأن سيحدث فيه من السقط، ويحدث فيه من التصحيف، ويحدث فيه من الأخطاء الكثيرة التي تنقل الكلام وتجعل الكلام العربي لا معنى له لتقطعه ولوجود السقط فيه، حتى يكون كالفارسي أو كالأعجمي الذي هو كلام لا يفهم معناه الرجل العربي. فلا شك أن المقابلة فيها فائدة عظيمة، المقابلة فيها فائدة عظيمة، لكن هناك من يعني لا يراها، يعني لا يرى يعني وجوبها في مثل هذه الحالة، وهناك من يشدد لدرجة أنه يجعل الوجوب، يجعل هذا الوجوب لمن يقابل بنفسه فقط. أما إن قابل معك ثقة أو قابل شيخك معك، يقول لا تثق بأحد غيرك. لا شك أن هذا مذهب من مذاهب المتشددين، ومذهب مهجور ليس عليه عمل أهل العلم. فيقول الحافظ ابن كثير: وليقابل أصله بأصل معتمد. أي إيش معنى معتمد؟ أي قبل من قبل. وقد مر بنا أن بعض العلماء كان يقابل ويضع في نهاية كل شيء قابله دائرة أو دارة، ويضع فيها نقطة، أي أنه قابل مرة، فإن قابل مرة ثانية وضع فيها نقطة ثانية، وإن قابل مرة ثالثة وضع فيها نقطة ثالثة، وهكذا، مما يدل على أنه بعضهم ما كان يفعل هذا. ذكر بعض العلماء أن بعضهم ما كان يحتاج إلى هذا، ولكن كان ينتهي في النهاية يقول: وقد قابلت هذا الكتاب من البسملة إلى الحسبلة، من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى حسبي الله ونعم الوكيل في نهاية الكتاب، قد قابلته وعارضته ليسلم من المناقضة أو غير ذلك، من البسملة إلى الحسبلة، ما يحتاج إلى هذه الدارات التي ذكرنا أن بعض العلماء يذكرها وراء كل حديث حديث.